إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نفتتح كتاب ربنا تبارك وتعالى لنرى فيه أدواءنا. نفتح كتاب ربنا تبارك وتعالى لنرى فيه عللنا، ونرى فيه أمراضنا، ونرى فيه بإذن الله تعالى علاجنا. فما من داء أنزله الله تبارك وتعالى إلا وله دواء، علم ذلك من علم وجهله من جهل، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أمراض القلوب، وإن أمراض المجتمعات، والعلل التي تعتري الأمم قد بينها القرآن الكريم أعظم بيان، وشرح هذه الأمم، شرحها تشريحا، وأبان عن عللها وعن أدوائها، وذكرها لنا في كتابه الكريم من أجل أن نحذرها، من أجل أن نحذرها، وبين لنا العلاج الناجع والدواء الشافي بإذن الله تبارك وتعالى، الذي إذا جاء على موضع الداء شفي الإنسان وشفيت المجتمعات وشفيت الأمم من عللها بإذن الله تبارك وتعالى. وإننا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نحن أولى الناس في هذا الزمان بأن ننظر إلى العلل التي استحكمت في هذه الأمة وجعلتها في هذه المكانة التي لا يجهلها إنسان يعي، ثم بعد ذلك ننظر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنرى كيف نخرج من هذه الأزمة ونخرج من هذه المحنة. الآية التي أجعلها موضع حديثي بمشيئة ربي تبارك وتعالى هي آية فزة في سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى فيها، آية تسمى بآية التمكين، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. هذه الآية الكريمة ينبغي ان نعلم في اي الازمان نزلت. انها نزلت في زمان لم يكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن اصحابه صلى الله عليه وسلم ممكنين في ارض الله، بل كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة وضربت العرب المسلمين عن قوس واحدة، اجتمع العرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن مالك كنا نبيت في السلاح ونصبح في السلاح، فكنا نقول فيما بيننا يا ترى هل يأتي علينا يوم او زمان نبيت فيه ليلة آمنين؟ تصور هذه الحالة الشديدة التي وصل اليها الاصحاب الكرام مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يقولون وهم يبيتون في السلاح ويصبحون في السلاح في حالة خوف شديد، يقولون هل يا ترى سيأتي علينا زمان، يأتي علينا يوم يحنون الى ايام السلم وايام الامن، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين قيمة الامن. الامن في المجتمعات التي ان حرمت منه المجتمعات كان الامر خطيرا جدا، وقد جربناه في ايام الانفلات الامني كما رأيتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح امنا في سربه، من اصبح امنا في سربه عنده سربه يعني في جماعته، عنده قوت يوم امنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الرجل الكريم كعب بن مالك يقول هل يا ترى يأتي علينا زمان نبيت فيه آمنين، نبيت فيه يتمنون الأمان. فنزل قول الله تعالى في هذه الحقبة وفي هذه الظروف، نزلت آية التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، كلام موجه للصحابة الكرام، منكم أنتم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تعيشون خائفين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض. وانظروا إلى المؤكدات، اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد عند القسم وعندك اللام، اللام موطئة للقسم يبقى هناك قسم محذوف، وهناك اللام وهناك النون المشددة، كل هذه مؤكدات من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويحيلهم على سنة من سننه الكونية، يحيلهم على سنة من سننه الكونية والاجتماعية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. فيقول كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الاستخلاف جاء بهذه المؤكدات، وجاء كذلك قوله تعالى ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم، كل هذه مؤكدات الله موطئة للقسم والنون المشددة والقسم المحذوف، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني، هذا هو الشرط، لا يشركون بي شيئا. وإن حدث هذا التمكين وحدث هذا التأمين لهذه الأمة الكريمة، ثم بعد ذلك حدث كفر ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وبالتالي لن يكون وعد الله متحققا لمن بدل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا الكلام ينبغي أن نضعه موضع البحث، وموضع الدراسة، وكلام ربنا فوق كلام البشر، كل البشر، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كلامه تفسير لكلام الله تبارك وتعالى، لأنه وحي يوحى كما قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية نريد أن نضعها موضع البحث وموضع الدرس في هذه الليلة الكريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس، وكان وحيدا فريدا يدعو في عاصمة الأوثان مكة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وآمن به من آمن. ولما عرض الإسلام على قبيلته وعلى أهل بيت الله الحرام رفضوا الدين ورفضوا كلمة التوحيد. وأنتم على علم يعني بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا متوجا، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإصلاح لا يأتي من الملوك، ولا يأتي الإصلاح من الرؤساء، ولا يأتي الإصلاح من أعلى، وإنما الإصلاح يأتي عن طريق تربية المجتمع الإسلامي، وهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم كما سنوضح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وصبر وثابر حتى اجتمع عليه مجموعة من الصحابة الكرام، وأوذوا وأوذي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من مكة إلى المدينة، وآوته المدينة وآواه أنصار المدينة، وضربته العرب عن قوس واحدة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس شرائع الإسلام، تعليم الناس شرائع الإسلام، تعليم الناس الأخلاق المنبثقة عن هذه العقيدة العظيمة عقيدة التوحيد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه الأمة العظيمة. كيف أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف مكن لهم؟ ما هي الخطوات التي صار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء التمكين؟ كل ذلك ينبغي أن يضرب في ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستضيئين بهدي سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات صباح بعد أن مكن له، وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فلما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقلل من الخبث ما استطاع، وأن يجعل الأمة في مجموعها من الطيبين، وأن ينفي الخبث عن أمته صلى الله عليه وسلم. فكيف ينفى الخبث؟ بتعليم الناس بالتوحيد والسنة وتجريد التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وصار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك مكن في أرض الله تبارك وتعالى، وتحقق التمكين لصحابته الكرام. كيف ذلك؟ وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه المشركون بالحرب، وقعت الغزوة الأولى وهي غزوة بدر، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت غزوة أحد، ووقعت غزوة الخندق، واستمرت الغزوات. ثم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انداح الإسلام واتسعت دائرته حتى كادت تشمل المعمورة وقتئذ. كيف حدث ذلك؟ بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام على التوحيد وعلى الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرى بعض الأمور التي تتعلق بالتربية بقضية التمكين. يقول الله تبارك وتعالى عن الغزوة الأولى وهي غزوة بدر، لا، يقول الله عز وجل لقد نصركم الله، يقول وعن غزوة بدر بالذات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم تأتي غزوة أحد في عقب غزوة بدر، وكانت غزوة بدر قد حدث فيها شيء، هذا الشيء عوتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعوتب الصحابة معاتبة شديدة في سورة الأمثال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعدها تاب الله عز وجل عليهم وعفى عنهم وقال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واعلموا ان الله غفور رحيم. معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عوتب وعوتبت الصحابة الكرام، ويأتي عمر بن الخطاب يتكلم عن غزوة احد كما روي ذلك في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح انه قال عوقبنا في غزوة احد بما حدث منا في قضية الفداء الذي حدث في سورة الأمثال وعاتبه الله عز وجل به. هذا فهم من؟ فهم عمر بن الخطاب، وفهم على ذلك قول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لكن جمهور المفسرين وجمهور أهل العلم يفهمون ما حدث في غزوة أحد فهم آخر، هذا الفهم يترتب على مخالفة خالف فيها الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا بالكم من هذا الأمر جيدا، صحابة الكرام دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة هي غزوة البدر، فانتصر المسلمون لأن الله مدحهم في هذه الغزوة ولذلك انتصروا. أما في غزوة أحد فالأمر اختلف، مجموعة من الصحب الكرام أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بألا يتركوا مكانهم حتى ولو تخطفتنا الطير، ولكنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدوا المسلمين قد انتصروا ووجدوا الغنائم أمام أعينهم، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم. فماذا حدث؟ انقض عليهم خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم وأحاط بهم، وكاد في هذه المعركة أن يقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام وأشيع مقتله وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وصنع له المشركون صنعوا له فخا ووقع فيه صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث وأشيع مقتله. ويقول الله تعالى أولم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إثم قل هو من عند أنفسكم من عند أنفسكم. يبقى معنى ذلك أن المسلمين لما هزموا في أول المعركة في غزوة أحد هزيمتهم هذه وحدوث ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أجل أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها ما ترتب. نقول نعم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء نموذجا يرضى الله عز وجل عنهم، فلا ينتصر ولا يتحقق لهم التمكين إلا إن كانوا على مستوى الذي رضيه الله عز وجل لهم أن يكونوا نموذجا مقبولا، وإلا لم يحدث التمكين. وسندلل على ذلك من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السيرة المطهرة. يهزم المسلمون وقائدهم من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فهؤلاء هم الذين يعبدون الله، وهؤلاء هم العصابة المنتسبة إلى ربها تبارك وتعالى، ومع ذلك يهزم. لماذا؟ ضع علامة استفهام. أضف إلى ذلك ما حدث في غزوة حنين وغزوة حنين بعد فتح مكة دخل مجموعة من العرب في الإسلام لما فتحت مكة وكان إيمانهم ضعيفا، ولذلك حدث خلل معين من بعضهم حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومروا بشجرة كانوا يعلقون على هذه الشجرة أسلحتهم من أجل التبرك في الجاهلية، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها الثمن. وانظر إلى اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في معركة واتجاهات أخطر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك مخالفة فيها مس لجناب التوحيد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها الثمن. قلت والذي نفسي بيدي كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آله. وفي هذه المعركة يقول تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اسمع، فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحدثت هزيمة في هذه المعركة من أجل ماذا؟ من أجل وقوع العجب في القلوب. انظر، مع أن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دخل فيهم بعض المسلمين الجدد، ولضعف في هذه النفوس حدث بعض، والإنسان ضعيف بشر مهلكة لا بد أن يقع في شيء، وقع فيهم وداخلهم العجب. أعجبتكم كثرتكم، هذه الكثرة التي أعجبوا بها كانت النتيجة أنها لم تغن عنهم شيئا، وحدثت الهزيمة في البداية ثم فاءوا إلى الله، لأن الأصل موجود، تربية على التوحيد وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الأمور موجودة، ولذلك فاءوا إلى ربهم سبحانه وتعالى لأن الأصل كان موجودا. فماذا كانت النتيجة؟ انتصروا انتصارا ساحقا في هذه المعركة، ولكن كانوا هؤلاء كما قال الله تعالى ليس بأمانيكم، اسمع، سورة النساء، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، اسمع، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، الذي يعمل سوءا يجز به، الجزاء جاهز، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اذا فالولاية من الله ترفع عن اهل السوء، والنصرة ترفع عن اهل السوء، فمتى تتحقق الولاية لاهل الخير وتتحقق النصرة لاهل الخير للطيبين؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. طب لا، يقول الله تبارك وتعالى إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم، فمعية الله لأهل هذه الصفات. ومن هنا يأتي النصر، ومن هنا يتحقق الخير للمسلمين، فإن شابوا شيب لهم. ولذلك لما حدث في غزوة أحد ما حدث بدأوا ينظرون في أعمالهم وينظرون في تصرفاتهم، فوجدوا أنفسهم قد خالفوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين أدام الله عز وجل لهم ما كان قد داخل قلوبهم ونفوسهم وهو أمر قلبهم بحر، وهو قضية العجب. أعجبت كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا بالنسبة للغزوات التي حدث فيها خلل، فعوقب المسلمين، فعوقب المسلمون ولم يكن قائدهم قائدا عاديا من قواد المسلمين، بل كان أعظم قائد وطئت أقدامه هذه الأرض كان من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لم يمنعهم، ولم يحجب عنهم ما خذلهم الله عز وجل به جراء افعالهم من نقص للمتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وللخطأ الذي حدث في النفوس وفي القلوب وارتكن في القلوب شيئا ما، وحدث العظم فعوقبه، وحدث الخذلان بقدر، حدث الخذلان بقدر وعوقبه، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولكن اذا كان هؤلاء المسلمون على المستوى الذي يرضى الله عز وجل عنه، انظروا في بيعة الرضوان، قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، بعدها يقول اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، هذه التي لم يقدروا عليها لانه رضي عنهم، لانهم حققوا التوحيد وحققوا الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، اقدرهم عليها واعطاهم تلك الغنائم التي لم يقدروا عليها، جعلها الله عز وجل لهم نافلة واعطاهم اياها سبحانه وتعالى. كل ذلك من الممكن ان يفهم من سياق الايات. ولكن عندنا غزوة من الغزوات التي تعلمنا فيها امرا هاما جدا، هذا الامر يتعلق بهذه القضية التي نتحدث عنها، التي تتعلق بالتصفية وتتعلق بالتربية، تتعلق بالتربية الإيمانية وتتعلق بالتربية الخلقية. هذه الغزوة هي غزوة الأحزاب. واسمعوا إلى الآيات الطيبة من سورة الأحزاب، يقول الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا، وهذا الخطاب موجه للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وقد تسأل هذه الآيات تتعلق بالصحابة الكرام، ولكن لنا نحن فيها نصيب عظيم، لأنه لولا أن الله ثبتهم ونصرهم وأرسل على المشركين جنودا لم يروها ونصر المؤمنين في غزوة كادت تودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام ما وصل الإسلام إليكم. ولذلك حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أنا ما جاءتني جنود، ومع ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة، أنا أذكر أنا يا ابن قاهرة المؤذ في القرن الخامس عشر الهجري الآن أذكر نعمة الله علي إذ جاءتني جنود فأرسل الله علي جنودا، فأرسل الله عليها ريحا وجنودا لم يروها. نعم، مع أني ما كنت حاضرا هذه المعركة، ولكن في رقبة كل مسلم، في عنق كل مسلم، في عنق كل واحد من هؤلاء المؤمنين أقيام الساعة، منة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لأنه نصر آباءنا وأجدادنا في هذه الغزوة العظيمة، وإلا لما وصل الإسلام إليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع، إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، قريش جمعت غصا وغيرها من القبائل وجاءت الأحاديث وجاءت كل هذه الجيوش وحاصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اسمع شوف وصلت الحالة لإيه، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون ابتلاء عظيم وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا الزلزال مقصود ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم والعياذ بالله. هذا الابتلاء، هذا الاختبار مقصود من قبل الله تعالى، زلزال وزلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون بدأ ظن أمام ظن، ظن المنافق أمام ظن مين؟ ظن مؤمن قدام ظن منافق. المنافقون بيقولوا إيه؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اسمع، قد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. انظروا إلى كلمة كعب بن مالك، نبيت في السلاح ونصبح في السلاح، فنقول يا ترى هل يأتي علينا يوم نبيت فيه آمنين؟ فنزل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم. فهذه الآيات لم تنزل والمسلمون ممكنون في أرض الله، بل نزلت هذه الآيات والمسلمون في هذه الحالة وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأ المنافقون يظهرون حقيقة مكنونات القلوب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة وجدت من أنفسها القدرة على أن تتكلم، فقالت وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب ما ابن أديل عفى عليه الزمان، معلم من معالم الجاهلية، نسي تماما وسمي الطابة او طيبة او المدينة التي تدين لله بالاسلام، ونسي اسم يثرب لانه اسم جاهلي. المنافقون يريدون للمدينة ان تعود سيرتها الاولى، يريدون لها ان تعود الى الذكريات، وحتى الذكريات الوطنية القديمة ارادوا عودتها مرة اخرى. يا اهل يثرب، يثرب مش اسم اسلامي، يا اهل يثرب لا مقام لك، وطلعين اللي تعملوا ايه؟ هؤلاء جايين حرب محمد وشوية المكيين القرشيين الذين اتوا معك، يا اهل يثرب ما لا مقام لك، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم من المنافقين، يستأذن فريق منهم النبي، يقول ان بيوتنا عورة، بيوتنا وافية، ايه عليها السرار، ان بيوتنا عورة ما هي بعورة، ان يريدون الا فرارة، ولو دخلت عليهم عن المدينة من اقطارها ثم سئلوا الفتنة اطبوا، حاضر في السم ولحظة لا اتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار، وكان عهد الله مسؤولا. واستمرت الايات تبين ان هذه الغزوة بينت مكنونات نفوس المنافقين. بعد كده الظن الاخر، ده ظن المنافقين، وتظنون بالله الكتاب. الظن المؤمن بقى، الظن المؤمن يقول الله تبارك وتعالى اول ما بدأ بالكلام عن الجانب المشرك، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ده الظن الاولين قالوا لا مقام لكم فرجعوا. الاخرون يقول ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. شوف الايمان، وصدق الله ورسوله في هذه المحنة التي بلغت فيها القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. قالوا ولما رأى المؤمنون، المؤمنون بجد رأوا الاحزاب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولذلك كانت النتيجة، هل كان المؤمنون مكافئين للمشركين؟ لا، بكل الرحيل لم يكونوا مكافئين للمشركين. المشركين عدد كبير جدا، احاطوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زارت الابصار. ومع ذلك لما كان الايمان قويا وربوا على التوحيد، لم يقع منهم ما وقع في غزوة احد، لم يقع منهم ما وقع من العجب في غزوة حنين، وانما كان هناك صمودا بطوليا من هذه القلوب. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه النجم نظر ان تقطع هذه عن هذه في سبيل الله تعالى، ومنهم من ينتظر لسه الدور ما جاش عليه، وما بدلوا تبديلا. ولذلك قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ليه؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مش كده وبس، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب بني قريظة من صياصيهم من قلاعهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها الأمل الأمل وكان الله على كل شيء قديرا. ما تحقق سابقا من الممكن أن يتحقق الآن، ولكن بتطبيق الشروط التي طبقها الصحابة الكرام كيف ربوا كيف رباهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا نظرنا إلى هذا وأردنا أن نضرب المثل بالسابقين كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا ما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كما استخلف الذين من قبلهم. يقول الله تبارك وتعالى إن فرعون على في الأرض أقرب الأمم إلينا بنو إسرائيل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها الشيعة شيعة يعني أحزابا متفرقين. فهذه الأحزاب صناعة فرعونية، وحينما يخترعها الغرب نقول لسنا المسلمين وإنما يقولها من يتحدثون بلغة الفراعنة يقولون بضاعتنا ردت إلينا. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم حزب من ضمن هذه الأحزاب وصب عليه جام غضب. هذه الأحزاب تتصارع ولكنها تتفق على تقديم القرابين لفرعون الإله لعنه الله هو من على شاكلته. يقول إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يعني أحزابا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن هذه تدل على التعليم لأنه كان من المفسدين. ويريد الله العظيم ملك الملوك ذو الجلال والإكرام ويريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. اسمع، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر، الله يريد. ما الذي يمنع إرادة الله تعالى أن تنفذ؟ لا أحد. من يقف أمام إرادة الله تعالى؟ هل جاءت قوات ملائكية عظمى لاكتساب فرعون وجنود فرعون وهامان من الأرض؟ لم تأتي الملائكة وتفعل به كما فعلت بسدوم وعمورة قرى قوم لوط التي اتفكت. لا حدث شيء من هذا، وإنما الذي حدث فوق العديد الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا. لم يقل أريد أن أهلك فرعون وإن لأهلكه، وإنما قد نريد أن نمن على الذين استضعفوا. خذوا بالكم، لابد وأن نكون قرآنيين سنيين سلفيين بجد مش كلام. شوف التعبير القرآني بيقول ايه، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ائمة ائمة ايه؟ ما تجيش المسألة جبريل ينزل والملائكة تنزل وسع اقضي على فرعون تعالوا ائمة. لا، وجعلنا منهم ائمة ايه؟ يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. التمكين لشروط، ولذلك شوفوا الكلام. قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي حدث؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ده موسى جاي يرضع، مش موسى جاء رجل فتي ماسك سلاح ليقضي على فرعون. لا، لم يأتي لكي يقول لبني إسرائيل تعالوا اجتمعوا من أجل أن نوحد الصفوف ونقاتل عدو الله وعدوته. لا، شوف التعبيرات والقرآن دقة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لسه موسى هيرضع ويترضع ويضرب قصر فرعون ويخرج من قصر فرعون نظرا لقصة طويلة المجال يتسع لسردها ولا للخوض فيها، لانه كان يدعو الى التوحيد وامنت سيدة القصر، ثم هرب من فرعون ثم دخل المدينة على حين غفلة من اهلها، قصة طويلة. وكانت النتيجة ان موسى عليه السلام خرج بعد ان اقتمر الملأ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وقال ان الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، وذهب الى مدين وتزوج في مدين. وبعد 10 سنين حينما اراد ان يعود الى مصر عند جبل الطور عند الشاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة، نودي موسى عليه السلام وقيل له، قيل اذهب الى فرعون انه طغى. هنا يقول الله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر الله. يبقى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. الله حينما يريد شيئا لابد من ان يكون لكل مسبب اسباب، سلسلة اسباب جعلها تسلك لابد منها. قدرش ربنا عز وجل يرضى عن هؤلاء ويبغض فرعون اذا فرعون يترمي في البحر، لا، لابد من ابتلاء ده ولكن ليبلو بعضكم ببعض، امتحانات اختبارات ابتلاءات، هذا امر لكي يرتفع الناجح وينخفض الساقط. هذه سنة الله تبارك وتعالى. ده خلك شوف التعبير، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، لسه هيتربى، قضيه تربيه جيل واحد، سبحان الله، اما موسى يتربى ويجي بعد 40 سنة يقاتل فرعون، ولم يقاتل فرعون، وانما جاء ولم ياتي موسى الذي سيقضي على فرعون، لم ياتي ممسكا بسيف والعمل ثوره ضد فرعون، وانما جاء اليه قال له ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الله، طب لماذا لم يفرض حتى الجهاد على موسى عليه السلام؟ يجمع آله وأهله من هؤلاء الإسرائيليين ويقوموا بقتال فرعون وألف فرعون. لا، لأن الإسرائيليين لم يكونوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله. خذوا بالكم، اليهود بنو إسرائيل لم يكونوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله، ولم يكن وقتئذ جهاد قد فرض على أمة من الأمم على الإطلاق، وأول جهاد يفرض في التوراة، ولذلك التوراة هذه وضعوا هذه ملحوظة عندكم يا طلبة العلم، قيدوها، التوراة فاصلة في التاريخ البشري، ولذلك التوراة قيمتها عظيمة جدا، كتاب الله التوراة فاصل في التاريخ البشري، عصر ما قبل التوراة يختلف عن عصر ما بعد التوراة. قبل التوراة كان الرسول يرسل اي رسول، فمن امن به بهذا الرسول نجا، ومن كفر به عوقب ويؤخذ اخذ عزيز مقتدر، كما حدث لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم. لم يكن هناك جهاد في سبيل الله، فرض الجهاد في التوراة، ولذلك قال الله تعالى في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب، امتح من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الهلاك الذي يأتي لكل الأمم، الهلاك العام، مفيش جهاد في سبيل الله، مفيش اختبار للرسول وللأمة التي تتبع بالجهاد، وإنما يأتي العقاب الجماعي للأمة. ولذلك قال ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، يبقى القرون الاولى اهلكت الكفار منهم، لكن الطواف فرد فيها جهاد. واحد يقول الله، طب ما فرعون اخذه الله اخذ عزيز مقتدر، نقول قبل نزول التوراه، والتوراه نزلت متى؟ في سيناء، بعد انتقال موسى ومن معه من بني اسرائيل الى سيناء، ولذلك جاء اليه ولم يفرض الجهاد على الاسرائيليين. لماذا؟ لانهم لم يكونوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله. زي قال لو ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، ادهم لي واسيب لك البلد ونمشي، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، الى اخر ما حدث. وكانت النتيجة اصرار فرعون على الكفر والعياذ بالله، بل وعلى الظلم كذلك، وفي ليلة أمر موسى أن يأخذ قومه وأن يتجهوا إلى البحر المشرقين لكي يفروا. وفرعون علم فأدركهم وحدث ما حدث وغرقت الأسطورة في ماء البحر الأحمر. وانتقل موسى بمن معه. انظروا هذا أمر له علاقة بقضية التمكين جيدا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. فأتوا على قوم اسمعوا بقى. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هؤلاء كانوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله؟ لا. انظروا أرأيتم الحكمة في عدم أمرهم بالجهاد في سبيل الله؟ لأنهم لم يمكن الإيمان في قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى في سورة يونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. مش ملئه مش ملأ فرعون لا ملئهم هم أن يفتنهم. يعني معنى ذلك أن ملأ بني إسرائيل أرادوا فتنة الشباب الذي آمن مع موسى عليه السلام واتبعوا موسى اتباعا قوميا. ولذلك لم يكونوا مؤهلين لا لحرب ولا لضرب لأنهم تعودوا على هذا. وحكمة الله سبحانه وتعالى الله حكيم فلم يشأ أن يفرض عليهم الجهاد. ولذلك قال موسى عليه السلام لهم إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مستكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أفإن الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. بعد هذا ذهب موسى عليه السلام لميقات ربي 40 ليلة. وحدث ما حدث وفوجئنا بهؤلاء. يقرب لهم السامري عجلا جسدا له قوار وقال هذا الهكم واله موسى فنسي. موسى نسي وراح يدور عليه والاله الحقيقي اهو. فعبدوه وقال لهم هارون يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لا لن نبرح علي عاكفين حتى ارجع الينا موسى. وحدث ما حدث وحدث الاقتتال بينهم والتوبة وما شاكل ذلك. ونزلت التوراة على موسى عليه السلام عند جبل وفرض عليه الجهاد في سبيل الله. وجاءهم وامرهم وقال لهم ان الله يأمركم ان تدخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخل حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلوا. قال رجلان من الذين انعم الله عليهما يخافون انعم الله عليهما حتى ان بعض المفسرين قد قال انهما موسى وهارون يخافون ربهما سبحانه وتعالى انعم عليهما بالنبوة وما قلوا عليهم الداد فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا. اسمع ما داموا فيها تذهب انت وربك تقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي وأهلي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليكم فلسطين 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. ويموت في 40 عاما موسى هارون اولا ويموت موسى ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي تمثلت خصائصه الاخلاقية والدينية في مرائكم حتى تنمو الفتية او ينمو الفتية الذين امن لموسى فما امن لموسى الا ايه ذرية نشأوا والكبار انتهوا. 40 كانوا 40 سنة تصفية وتربية. ثم يدخلون بعد 40 عاما الارض المقدسة على يد يوشع ابن نون. من يوشع؟ ها فتى موسى عليه السلام الذي إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فذلك مع رحلة الخضر كبرت أصبح نبيا. يوشع بن نون عند بني إسرائيل اسمه أشعياء دخلوا الأرض المقدسة معه. أين موسى؟ مات موسى ومات. ما هذا أمر يعطينا معلومات هامة جدا. يعني الأمة لو كان رئيسها أو زعيمها رجل صالح، مش رجل صالح ده النبي الرسول الكريم، ووزير مين؟ رسول هارون عليه السلام. هل هذه الأمة ممكنة في أرض الله؟ لا. لماذا؟ لأنها ما استحقت التمكين. القضية ليست في الرأس، وإنما القضية من؟ قضية أمة متمسكة بدين الله تبارك وتعالى في عقيدتها، في التوحيد، في الاتباع للنبي، كل نبي. حينما تكون الأمة مع كل نبي، أمتنا مكلفة باتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق كل هذا يكون فيه نبراسا ونموذجا. واحد يسأله سبحان الله أيوم على طاب بنو إسرائيل الموحدون أم العمالقة الذين كانوا يسكنون الأرض المقدسة؟ طب ما احنا لو جينا طبقا لقاعدة الموازنات، أيوم أفضل العمالقة الذين يسكنون الأرض المقدسة أم بنو إسرائيل الموحدون ورئيسهم موسى ووزيره هارون؟ نقول لا، القضية عند الله ليست هكذا. وإلا لو انت اوجبت الموازنة قلت بقى المفروض ده اناصر ده على ده وهذا افضل ده، يبقى توجب على الله، وهذا لا يجوز والعياذ بالله، ان ينصر بني اسرائيل. فما نصرهم الله؟ لانهم ما كانوا يستحقون النصر. لماذا؟ السؤال ما لماذا؟ لماذا لا تنصر مصر على امريكا؟ لماذا لا ينصر المسلمون على امريكا؟ امريكا كفار كفار، في شك في هذا؟ لا. والمصريون والمسلمون الان مسلمون، ولكن هؤلاء لا ينتصرون. لماذا؟ لانهم ما يستحقون التمكين. الله حينما يمكن سنة الله يمكن امة، هذه الامة تكون نموذجا يرضى الله عنه. فان كانت نموذجا لا يرضى عنه لا يمكنه. ليه؟ لاننا غير غيرنا، غيرنا من الممكن ان ينتصروا لا يمكنوا، لان تمكينهم او انتصاراتهم او غلبتهم هذا من باب الاستدراج، من باب الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. لكن امة الاسلام ان مكنت وانتصرت وهي غير مؤهلة تكون فتنة للناس. ولذلك دعا ابراهيم الخليل الذي جعله الله اماما للناس جميعا، قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. حينئذ هذه الامة تصبح فتنة، يقول الناس ما هذا، هؤلاء انتصروا مع ان الله مع انهم يقدمون نموذجا سيئا. الله يريد لهذه الامة لا ترتفع الا اذا كانت منتصرة، لانه كما قرأت لحضراتكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. الاستخلاف حليف. لماذا؟ للإيمان والعمل الصالح. ولذلك وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف وخاف مقامي وخاف وعيدي واستفتح وخاف كل جبار عليم. هذه الآية تتفق مع آية سورة النور التي نقرأها وجعلناها عنوانا لحديثنا. وإذا ربنا تبارك وتعالى اختبر هذه الأمة وامتحنها وأمرها بأوامر معينة، لابد من إعداد العدة لكي تمكنوا. التمكين ثمرة. هل انا مفترض علي ان احقق التمكين ولا التمكين يأتي من الله؟ يأتي من الله التمكين، لكن انا مطلوب مني ان احقق اسبابه. وقد تتحقق الثمرة لي ولجيلي، وقد لا تتحقق. قد يقول قائل نحن دعاء، قد ندعو الناس، ندعو الآخرين ولا يستجيب لنا. نقول قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمامكم كلمة موسى عليه السلام، رب إني لا أملك إلا نفسي وأهلي. موسى لم يمكن وهارون لم يمكن، وإنما حدث التمكين لمن هو أدنى من موسى لما كان الشعب وكانت الأمة متحققة بالإيمان وبالعمل الصالح. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يمسك صورة الحج، وهذه الصور لم يكن حدث فيها تمكين، وده عظمة عظيمة من معجزة من معجزات ديننا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي تتنزل عليه آيات. هذه الآية تتحدث عن التمكين وتتحدث عن عالمية الإسلام، وما تحققت العالمية إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم من ده، هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر منسي ولكنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن العالمية ما تحققت إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام محصور في جزيرة العرب. متى تحققت العالمية؟ في عصر عمر بن الخطاب، أما انزاحت دائرة الإسلام، مع أن الآيات التي تتحدث عن العالمية نزلت في مكة. لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هو إلا نذير للعالمين، نذير للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. كل هذه الآيات مكية، وتأتي آيات التمكين. وانظر إلى آية سورة الحج التي فيها آيات مكية وآيات مدنية، سورة مكية مدنية. يقول ولا ينصرن الله من ينصره. انصر الله ليس في حاجة إلى نصركم، ولكن النصر نصر ماذا؟ نصر دين، نصر ملة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اسمع، الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة بجد وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو حدث عدم تمكين في جيل من الأجيال، هل تتهم ربك بقول في الوعد معاذ الله؟ ولكن تتهم من؟ تتهم نفسك بأنك ما حققت الشروط التي تستحق بها التمكين في أرض الله، لأنه قال آيات وعد وقال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى نحن لو مكنا ما فعلنا هذا، ولذلك نحيل عن القيادة والريادة، وربما استبدلنا بغيرنا. وإنما الصواب أن نحقق ما أمرنا الله عز وجل به. ولذلك وجدنا أننا مطالبون، بتحقيق العدة الإيمانية والعدة المادية. في العدة الإيمانية قال ولا ينصرن الله من ينصره، إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عن العدة المادية وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. إذا نظرنا إلى ما حدث من عجب في غزوة حنين وما حدث فيها، هل المسلمون الآن بكثرة عددهم مؤهلون للتمكين في أرض الله؟ يعني أنتم الآن مؤهلون لأن تمكنوا في أرض الله؟ لو رأيتم من أنفسكم هذا لكنتم شاكين في وعد الله عز وجل، لأنه لو كنتم تستحقون لمكنتم، ولا سلب منكم التمكين إلا لأنكم لا تستحقون من ناحية العدة الإيمانية. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه عن الأعداد الخارقة اللي احنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم. واسمع الحديث ده معبر، أو بحب الحديث ده معبر من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تتداعى، عارف تتداعى عليكم الأمم يعني إيه؟ كما تتداعى الأكلة إلى قطع أكلة أو بجياع، بتعبيرنا مفاجيع، أكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالثريد. هذه معبرة عن ماذا؟ معبرة عن هذه المنطقة. قصعة مليئة بالبترول، مليئة بالمعادن، مليئة بخيرات الله، والعالم كله ينظر الى هذه المنطقة على ان على انها منطقة قصعة، وهم قوم جياع اكلة. انظر الى الاوروبيين، وانظر الى الامريكان، وانظر الى دول العالم التي تتقاتل على هذه المنطقة المسمى بالشرق، وسميت بالشرق الاوسط لانه لو قالوا المنطقة العربية اسرائيل غير عربي، ولو قيل انها منطقة اسلامية دول يهود دولة يهودية، فسميت بالشرق الاوسط. واحنا بنبلع البعض اي كلمة تقال نحن ببغاوات نردد ما يقال لنا الشرق الاوسط. هذه المنطقة ما علينا قصعة، والكفار قوم جيع اكل اكل بيأكلوا الجد مفجيع، يوشك ان تتداعى عليكم الامم، مدعوون الى قصعة مليئة بالخيرات، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا الصحابة الكرام الرجال بحق ابطال، قالوا او من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ ايه ده احنا 318 فتحنا العالم، هيكون عدد دي قد عشان يبقى هفية يطمع فينا العالم كله، او هيكون عدد دي قد ايه؟ او من قلة نحن اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن انتم يومئذ كثير ولكنكم غزاء. ده تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، انتم الان غزاء كغزاء السيف. كلمة غزاء كلمة معبرة. لماذا قال غزاء؟ الغزاء الاشياء التي يحملها النقص في مرور الماء بمر، يأخذ الاعشاب الطفيلية التي ليست لها جذور تبقى على الوش، ولا اشياء لا قيمة لها، اعقاب سجاير، حاجات ورق الشجر، اشياء كده لا قيمة لها تلقى هنا لك والسيل ياخدها. مش ايه؟ قال لك ولكنكم غساء، ما قالش كغساء النهر، لا غساء السيل، السيل المندفع. السيل ليه؟ لانه ملوش هدف. النهر ليه هدف للبداية ولمصر. السيل بيمشي حسبما اتفق، لان هذه الكلمات معبرة. هل نحن لنا هدف؟ لو اجتمعنا 10 نخرج ب 11 رأس، ارائنا متناقضة، اجتمعوا كده وحاولوا تخرجوا الرأس، ارائكم متناقضة. الغساء تجمعه عدة صفات عشوائية، دجر دجر دجر دجر عشوائية، خفة خفيف، وإلا لو ثقيل حجر يرسب في القاع، خفة سطحية مش عمق، وإنما سطحية على السطح، عشوائية خفة غثائية. شوف التعبير النبي بتاع كلمة معبرة. ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم لكم. المهابة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب، ويقول انصرت بالرعب مسيرة شخص العدو محمد جاء والخليط وكل اللي معاه 300 ولا حاجة. الخميس ده جيش جرر لي مقدمة ولي مؤخرة ولي ميمنة وميسرة وقلب وساقة، جيش كبير مؤلف. ولو محمد جاء والخميس هو كل اللي معاه مجموعة قليلة، ولكن يلقى في قلوب الاعداء الرعب، والرعب بجند من جنود الله. حرص اصحاب الكهف قديما لو اطلعت عليهم لوليت منهم ولملئت منهم رعب، جند من جنود الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب، نحن الان نهزم بالرعب مسيرة شهر. وكان اذا نزلنا بساحة قوم فساء طبيعة صباح المنزئين حامين لا ينصرون. الله اكبر، حركة خيبة. كلمات تصيب المشركين بالخوف والقلع من كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم انتم، يعني الوهن. الصحابة وهن ايه؟ كلمة الوهن كلمة حذفت من قوانين دين. كلمة الوهن الضعف، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، تصور لما كنت بتحب الدنيا جدا مع انك لا قيمة لك في هذه الحياة الدنيا. حب وكراهية الموت، مع ان الموت ربما كان فيه علاج لامراضنا، ومع ذلك حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يتفق مع حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح حب الدنيا يساوي اذا تبعتم بالعينة. العينة دي امر خطير، ان الانسان يتحايل على الحرام. الحرام لو بتعمله في يوم من الايام ممكن تتوب، لكن التحايل عليه، التحايل على الحرام لانك بتعمله وانت فاكر انه ايه حلال. عمرك ما هتظلم. عارف عامل زي ايه؟ زي البدعة. ليه اهل السنة حاربوا البدعة محاربة اشد من محاربتين للمعصية؟ لان واحد بيزني عارف نفسه ما بيغلط، بيشرب مخدرات عارف انه بيشرب مخدرات، في يوم من الايام ممكن يتوب، لكن المبتدع مش عارف انه غلط، ده بيتقرب الى الله بالبدعة. شفت خطورة البدعة؟ خطورة البدعة المصاحبة مقيم عليها يتقرب الى الله بها، لا يتصور ابدا انها غلط. ولو جيت تحذر من البدعة من الممكن تضرب في المسجد، لكن المعصية لو جيت واحد تقول له يا اخي هيتكسف منك ويخاف وشه، يا اخي السرقة حرام ممكن يهرب منك، يا اخي الزنا حرام ما يقدرش يظهر امامك، لكن البدعة تبقى السرقة قد كده وتطلع انت في الاخر انت اللي مخطئ. ليه؟ لانه يتقرب الى الله بهذه البدعة. ثم اضف الى ذلك انها تغيير للدين وتبديل للدين، تبديل للدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن علماء دين الامه يحملوا هذا العلم من كل قرف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين، والا لو ترك الامر لهؤلاء لبدلت الشريعه. فيقول اذا تبعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. يبقى رعب وذل. الذل مرض من عنده. من الذي سلط الذل على هذه الامه؟ من سلط الله عليكم ذل لا ينزعه. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نرفع الذل من اي طريق الا من الطريق الذي نستطيع من خلاله ان نرفع الذل. ولذلك الامه بتتجه الحل السياسي والحل الحضاري والحل مش عارف الايه. يا اخوانا في امر خطير جدا، بعض الناس يقول لك يا اخي امريكا نجحت بالديمقراطيه واوروبا نجحت بالديمقراطيه، كل الامم من الممكن ان تنجح بتجارب ارضيه، الا هذه الامه لن تنجح الا بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لو سلكتم كل الطرق التي تسلكها الامم الاخرى وتتقدم لما تقدمتم انتم بالذات، لانكم تختلفون عن سائر الامم. انتم امة لها مكانة خاصة، انتم امة لها مكانة خاصة. لن شوف كلمة عمر بن الخطاب مش كلامي والله، قال لقد كنا اذلة فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. لو ابتغيت العزة في الديمقراطية هتذل، ابتغيت العزة في اي شيء مخالف لشرع الله تبارك وتعالى لن تنتصر ابدا. ولذلك عاوز تحقق التمكين، التمكين ده منا من عند الله. كيف نصل اليه؟ نسير قبل ما تتحرك حركة شوف هذه الحركة موفقة لشرع الله ولا لا. والشرط الثاني الاخلاص، يبقى الاخلاص لله عز وجل والموفقة لشرع الله عز وجل. ولذلك قد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان معروف، معروف في الكتاب والسنة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيمان قول وعمل. وممكن نقعد ندرس ونقول الإيمان قول وعمل، وإحنا ضد المرجئة وضد الخوارج وضد، ونقول كلام للأسف بعض الناس يظنونه تعليما نظريا. عاوزين الايمان يتحقق ايمانا عمليا في القلوب وعلى الالسنة والجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ الايمان لابد من ان يكون ايمان بالقلب. لا بل اخوات الكرام، يعني الوقت لم يتسع لما في نفسي ان اذكر حضراتكم به من شأن هذا الكلام الهام، وهو قضية الساعة كما تعلمون، وقضية الساعة كما تعلمون. كيف الوصول الى التمكين؟ بعض الناس يظنون ان هذا التمكين نحن مطالبون بتحقيقه. التمكين ثمرة من عند الله تبارك وتعالى، لا يؤتاها الا اولياؤه، لا يؤتاها الا من لهم معية خاصة من عند الله تبارك وتعالى، اهل ولاية الله عز وجل. وللأسف نحن ننسى الواجب الذي علينا ونطالب ربنا بالحق الذي لنا، مع انه لم يكن حقا لنا، وانما جعله الله حقا لاهل توحيده. واعتقادنا انه لا يجب على الله شيء الا ما اوجبه هو تفضلا على نفسه سبحانه وتعالى. هذا في اعتقاد اهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون واجب على الله، هذا امر والعياذ بالله فيه سوء ادب مع الله وضرر في الاعتقاد. نحن لا نوجب على ربنا، ولكنه هو الذي يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو جعله حقا علينا تفضلا منه سبحانه وتعالى. والا فنحن ليس لنا حق على الفطره. بعض الناس يطالبون ما جعله الله حقا عليه، يطالبون به ربهم سبحانه وتعالى ويطلبونه وهم لم يحققوا شرطه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره، اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. هذا الايمان يا اخوه ليس كلاما نظريا، وانما لا بد من تطبيقه. الايمان القراني، الايمان الذي ورد في القران وفي السنه المطهره. انظروا الى قول الله تعالى انما المؤمنون، هؤلاء هم اصحاب وعد الله عز وجل، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. مش معنى امنت يا ربي استحق ان تتنزل علي الكرامات والبركات، لا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا قليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك اورد هذه الصفات في اول سوره الامثال التي تحدثت عن غزوه بدر، فاهل بدر واهل الانتصار في بدر حققوا هذه الصفات. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واسمع، انظر، صفه ايجابيه وصفه سلبيه، صفه ايجابيه وصفه سلبيه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم الى اخره. واذا يعني معنى ذلك ان تاتي الفرائض وان تنتهي عن المحرمات. هؤلاء هم اهل الايمان الذين جعل الله عز وجل التمكين حقا لهم. انظر في نفسك، هل انت من اهل التمكين ام لا؟ انت شخصيا، ثم مني ومنك ومن جموع المؤمنين اذا تحقق هذا، لا نقول في كل الشعب واحدا واحدا، بل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينافقون، وانما في عموم المؤمنين حدث التمكين. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ربم ياجوج وماجوج قدر هذا، وحلق باصبعيه السبابه والاذهاب، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث، فان قل الخبث لا نهلك. ولذلك حدث الهلاك، وجاء الهلاك لامه الاسلام، وجاء في اعمار يعني في اجيال متعدده، كان اكبر مجيء التتار الى هذه الامه، والقضاء على الخلافه الاسلاميه سنه 656 هجريه، وحدث ما حدث للخليفه العباسي المستعصم وقتله وقتل عده الاف من المسلمين، وصل عددهم الى عدد 2 مليون تقريبا، قتلوا في بغداد وفي غير بغداد، وهزم المسلمون هزائم متلاحقه على يد هؤلاء التتار. وكادت دولة الاسلام ان تبيد من على الخريطة، حتى ان بعض الكتاب الذين كتبوا عن هذه الواقعة قالوا ان الباحث في تاريخ الاسلام لا ينظر الى هذه الحقبة ويقول في داخل نفسه هل بقي شيء من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ حينما جاء السفر وأرادوا القضاء على المسلمين، ثم بعد ذلك حدث مثل ذلك في العهد أو في الحروب الصليبية، حدث شيء أخطر مما يحدث في زمان الناس اليوم. بعض الناس يقولون للناس تهييدا وتحريكا لهم هذه المصائب التي تحدث للمسلمين في هذا الزمان لم يشهد لها التاريخ مثيلا، لا شاهد لها التاريخ أعظم من مثيل. حتى إن جدوتري بيكولورين كان يكتب إلى بابا روما يقول ان خيولنا كانت تغوص الى ركبتيها في بحر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده. 90 سنة تخضع او يخضع بيت المقدس للصليبيين حتى انتصر المسلمون بعد ذلك. كان المسلمون ان يودى به ومع ذلك حينما لان دين الله عز وجل هو الاسلام وليس بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبيه. قد يخرج اجيال كثيرون عن الاسلام ولكن تأتي اجيال اخرى كما قال الله تبارك وتعالى قضية الاستبدال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ويحدث الاستبدال ويبدأ الناس يتربون على الكتاب وعلى السنة المطهرة ويتعلمون التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النصر. هل بقي شيء من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك حينما يحدث مكر اسلامي يعقب حرب الخطر والحروب الصليبيه يقول الدارسون هل يقف شيء امام دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قرن واحد في بدايته يقولون قولا وفي نهايه القرن يقولون قولا معاكسا امور خارج المعقول لكن مبنيه على اسباب. هذه الاسباب بناء العده الايمانيه اولا، والعده الايمانيه اساسها التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الإيمان المطلوب مننا. ثم العدة البشرية. العدة البشرية طبعا عندنا الحمد لله عدد كبير، لكن قد مش بالعدد الكبير إن كنا غزاه فلا بد من تحقيق العدة الإيمانية أولا وهي الأساس. ولذلك قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، مش كده ولا لا؟ ثم في حالة الضعف قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد باثنين. لكن حينما يصبح الواحد من الكفار بعشرة من المسلمين تبقى مصيبة. يبقى العدة الإيمانية تجعل على الأقل في حالة الضعف الواحد باثنين، وفي حالة القوة الواحد بعشرة. مفيش نسخ في الآيات، لو قلنا بعدم النسخ في الآيات ده في حالة القوة الواحد بعشرة، وفي حالة الضعف الواحد باثنين، ما ينفعش أقل من كده، ما ينفعش واحد بواحد. وفي من الناحية بقى العدة المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اسمع، ترهبون به عدو الله وعدو، ترهبون دي جملة تعرف حالية في حال كونكم ترهبون به عدو الله وعدو. أي قوة لا ترهب أعداء الله ليست بقوة شرعية. ولذلك قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كان الخيل أقوى معدة لحرب الكفار وقت نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمح، الرمح أقوى قوة. سيبقى القوة لقياس القوة في كل زمن. شوف قول ترهبون به عدو الله وعدو. إن كانت الأمة تستجدي الشعوب الكافرة سلاحها، نأخذ سلاحنا من الكفار، أيدينا السفلى نستجدي منهم الطعام، نستجدي منهم الشراب، نستجدي منهم السلاح، فكيف تكون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد الايه؟ كيف ترضون لأنفسكم يا مؤمنون أن تكون أيديكم السفلى في الطعام في الشراب في السلاح؟ هذه الأمم لو منعت عنكم السلاح كيف تجاهدون؟ كيف تحاربون؟ تحاربوا بإيه؟ إن نقض البترول من أرضكم فبما تشترون السلاح؟ مع إن السلاح كما تعلمون بيتجرب فيكم، مش كده السلاح بيتجرب فيكم؟ ولا يوفركم إلا السلاح الذي يعني متأخر، لكن في متقدم يعطى لإسرائيل أو يعطى لليهود الدولة الصهيونية، يعطى لها لكي يبقى هناك تطور في السلاح. لابد لهذه الأمة لكي تقوم بأداء حق الله عليها وكنت تستحق التمكين لابد أن تقول. الله الذي قال أنا لم أقل أعدوا لهم، هل إحنا قمنا بإعداد العدة العسكرية والسلاح؟ أعدوا، إحنا جايبين سيوف وسكاكين وعصيان نقف بها أمام هذه الأسلحة الخارقة. ولكننا لو أدينا ما علينا من العدة الإيمانية، هذا الكلام ليس للتيئيس، المؤمن لا ييأس من روح الله، ولكن عليك أن تبدأ من اليوم، ابدأ من الأمس، زرع الإيمان في نفسك، تعليم نفسك التوحيد، علم نفسك التوحيد، ابدأ من الآن، الحل مش في دخول حزب تطالب بيه الديمقراطيين وتطالب بيه العلمانيين وتنسى الدين والتربية لكي تشارك هؤلاء في سياساتهم المنافية لشرع الله تبارك وتعالى. ليس الطريق سمى، الطريق من هنا ان تأتي بما امرك الله عز وجل به، تعلم دينك وتعلم من حولك، تعلم التوحيد. شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على الذكر بيذكر امرا هاما جدا، ويقول انه لما استعدوا لحرب القطار اخذ يعلم الناس التوحيد، واخذ ينقي الصفوف من الشرك، وكان الذين ينادون بالشرك هزموا. فقد كان اهل العلم يعلمون ان هذه المعركة لن ينتصر فيها المسلمون. لماذا؟ لان الذين دخلوا وقعوا في امور شركية، امر خطير، وقعوا في امور شركية، ولكن لما تعلموا التوحيد وجردوا توحيدهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم انتصروا انتصارا عظيما. كلام كثير من الممكن ان يقال في هذه الكلمة الطيبة، ولكن يعني الوقت كما تعلمون فلا، ولكننا ادركنا بعض الاشياء التي من الممكن ان نستمسك بعروتها ونستمسك بها وبأصلها، الا وهي اعداد العزة الايمانية واعداد العزة البشرية. فان قصرنا في العزة البشرية وكانت العزة الايمانية مكتملة، كنا اهلا لتحقيق ما وعدنا الله عز وجل به من نصر ان ظلمنا كما حدث في غزوة الاحزاب. وان وجدنا بكثرتنا او بنا معنا حدث لنا ما حدث للمسلمين في غزوة حنين، مع انهم كانوا من اعظم الناس ايمانا وقائدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، اما نحن فليس معنى هذا، معنى ذلك انه الهلاك المحقق. ولو خالفنا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، انظروا الى ما حدث للصحابة الكرام في غزوة احد، مع انهم كان معهم من الايمان ومن الاجتماع ما جعلهم تنقلب الامور في حقهم الى الانتصار والتركيز، ونحن لسنا كذلك. فان حدث لنا ما حدث معهم فهو الهلاك المحقق. وعلى ذلك لا بد لنا من تحقيق الايمان وتحقيق التوحيد وتحقيق اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. صدقوني ايها الاخوة الكرام، بغير ذلك لا تستطيع الامة ان تتقدم. ولي معكم لقاء اخر ربما يكون في مكان اخر نتحدث عما هو مطلوب من الفرد منا كفرد، ولذلك سنتعرض لتفسير سورة العصر التي فيها بناء الانسان.